الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في التعليق على هذه المنظومة اللامية في مسائل الاعتقاد، وتنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول فيها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ورزق الهدى من الهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. هذه الأبيات سبق التعليق عليها. يقول رحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله. وأقول أي مما هو من مذهبه وعقيدته، والقول شامل لما يعتقده ويذهب إليه. وأقول قال الله جل جلاله أي عقيدتي ومذهبي في هذا الباب هو ما قال الله عز وجل وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وأقول قال الله جل جلاله، جل الشيء عظمه وارتفع مكانة وقدرا، ومن أسمائه جل وعلا ومن أوصافه الجلال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك وجه ربك ذي الجلال ذو الجلال والإكرام في الآية الأخرى. فالجلال العظمة والعلو والرفعة في المكانة والقدر، المراد وصفه جل وعلا بهذه الصفات التامة الكاملة التي فيها الكمال المطلق. المصطفى من الاصطفاء، والاصطفاء والاختيار والانتقاء والاجتباء. الله جل وعلا قد اصطفى رسله، قال تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي أن يختار وينتقي ويجتبي. وقيل الاصطفاء مأخوذ من الصفوة، وهو خلاصة الشيء، ومما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام مصطفى مختار منتقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، والذي فيه أن الله جل وعلا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فهذا دليل اصطفائه واختياره وانتقائه، والحديث في مسلم. وجاء أيضا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فرأى أعظمها وأفضلها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره واصطفاه رسولا عليه الصلاة والسلام. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب الصحابة أتقاها وأنقاها، فجعلهم وزراء نبيه وأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، هكذا جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كذلك يدل على اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. والمصطفى الهادي، أي وأقول ما قال المصطفى الهادي أي النبي صلى الله عليه وسلم. والهداية تطلق في نصوص الشريعة ويراد بها معنيان: هداية التوفيق والإلهام، وهو أن يوفق الشخص للعمل بالحق والخير، وهذه خاصة بالله عز وجل، وفيها يقول تبارك وتعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويقول فيها جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني من أنواع الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهداية البيان، بيان الحق. الذي سمع عند السلف في التأويل هو معنيان: التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. ومنها ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لابن عباس: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، في رواية علمه الحكمة، وفي رواية علمه تأويل الكتاب. فيطلق التأويل ويراد به التفسير، ودرج كثير من السلف على هذا المعنى. لذلك نجد الإمام ابن جرير الطبري يقول: تأويل قول الله جل وعلا كذا، أو ما جاء في تأويل قوله تبارك وتعالى، ويذكر الآية. هذا المعنى الأول وهو التفسير. المعنى الثاني في التأويل هو حقيقة المراد وما يؤول إليه المعنى وما ينتهي إليه، ومن ذلك قوله جل وعلا على قراءة وتفسير: وما يعلم تأويله إلا الله، على القول بوجوب الوقف في هذا الموضع. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء طلب حقيقته وما ينتهي إليه وما يقول. وما يعلم تأويله إلا الله، على القول بوجوب الوقف هنا، أي ما يعلم حقيقته وما ينتهي إليه إلا الله سبحانه وتعالى. فبهذا الاعتبار يجب أن تقف هنا. مثل الأخبار الغيبية، ومثل ما غاب عنا من أهوال يوم القيامة، ومن نعيم الجنة وعذاب النار، ومن صفات الله عز وجل، أي كيفية هذه الصفات. فهذا شيء حقيقته لا يعلمه إلا الله، كيفيته. فيجب الوقفة هنا، وما يعلم تأويله إلا الله. أما على القول التأويل بمعنى تفسير هذه الآيات المتشابهة بردها إلى المحكم، أي إلى المعنى المستقر الثابت بنصوص الكتاب والسنة، فهنا يجوز الوقف على والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أنهم يعلمون كما قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم، يعلم تفسيره. فيكون التأويل هنا بمعنى التفسير. إذن المعنى الثاني وما يعلم تأويله، المعنى الثاني للتأويل حقيقة المراد وما ينتهي إليه. ومنه ما جاء في سورة يوسف في قوله: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ماذا رأى؟ قال: يا أبت إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا ما رأى، رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر له يسجدون له. ما هذا الأمر؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، إلى أن قال: وخضوا له سجدا. من هم؟ 11 من إخوته، وكذا أبوه وأمه. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا المراد مما رأيته، مما ذكرته لك وقصصته عليك، هذا تأويل رؤيا، هذا ما انتهى إليه هذه الرؤيا حقيقتها. هذا المعنى الثاني للتأويل. وبعد السلف وقع اصطلاح عند أهل الأصول في معنى ثالث للتأويل، وهو إخراج اللفظ عن ظاهره، إخراج اللفظ عن ظاهره. وهذا النوع من التأويل لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، لا يقال هو مردود ولا يقال هو مقبول على الإطلاق، وإنما يقال إذا دل عليه الدليل فإنه صحيح، وإذا لم يدل عليه الدليل فإنه باطل. هذا النوع الثالث، وهو استعمال أصولي عند أهل الأصول، يقولون: النص ويقابله التأويل، يقابله الظاهر. النص له معنى واحد والظاهر له معان كثيرة، وإن كان يترجح في معنى من المعاني. هذا الظاهر يحتمل التأويل. ما معنى الظاهر؟ الظاهر لفظ يدل على معان أحدها أرجح من الآخر، فإذا جاء النص الظاهر قلنا بالمعنى الأرجح، ولا نذهب إلى المعنى المرجوح إلا بدليل، إلا بدليل، يعني معنى أقرب معنى ثاني. قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء يقسم. الشفعة المراد بها إذا كان الشخص يشارك آخر في شيء فإنه لا يحق للآخر أن يبيع نصيبه إلا بعد استئذان الشريك. إذن قضى بالشفعة بكل يدخل في هذا المعنى سواء نصيبه منفصل أو كان النصيب شائعا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا يبين ماذا؟ يبين أن الشفعة إنما تكون في الجار غير المقاسم أو في الشريك غير المقاسم. أما الذي قسم مع شريكه وكل واحد له حده وله طريقه فهذا لا يقول له حق الشفعة. هنا مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال أنا الدهر يؤذيني ابن آدم فيسبني، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الله جل وعلا يقول أنا الدهر أقلب الليل والنهار، لما يقول الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة الله عز وجل يقبض السماوات والأرض السواد بيمينه والأرض بيده الأخرى ويقول أنا الملك أين الجبارون أين ملوك الأرض لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. قوله أنا الملك دليل على أنه من أسمائه الملك. الحديث الآخر قال أنا الدهر، هل معنى هذا أن من أسمائه أنه الدهر؟ هذا يظهر، قد يظهر من الملك، لكن ماذا قال؟ أقلب الليل والنهار. الدهر أليس هو الليل والنهار؟ إذن المراد هنا أنه في قوله أنا الدهر أي أنه هو الذي بيده الدهر، وهو الذي خلق الدهر، وهو الذي يقلب الدهر. طيب لماذا ذهبنا إلى المعنى الثاني ولم نقل بالمعنى الأول؟ فقلنا في الحديث في قوله جل وعلا أنا الملك من أسمائه الملك، وهنا أنا الدهر ليس من أسمائه الدهر لوجود قرينة في قوله أقلب الليل والنهار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فيه أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول أي رب كيف أطعمك وأنت رب الناس أجمعين وأنت رب العالمين، فيقول جل وعلا استطعمك فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هل المراد استطعمتك فلم تطعمني أي أن الله يطعم؟ لا يطعم، بل هو يطعم سبحانه وتعالى ويرزق الناس. من أين جبنا أتينا بالقرينة؟ من أدلة أخرى وفي حديث قال استطعمك فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، بمعنى الثواب والأجر. فقوله استطعمتك فلم تطعمني ليس المراد أن الله عز وجل يستطعم ابن آدم ويطلب منه أن يطعمه، بل هو كما في قوله جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله، هل يريد الله جل وعلا، هل نفهم المعنى الثقيل كما قال الكفار إن رب محمد قد افتقر يطلب القرض، هذا الفهم الثقيل. وأما الصحابة ففرحوا بهذا، أيما فرح فراحوا يتصدقون بأفضل ما عندهم من الأموال، وفهموا المراد وأنه من تفضل وتصدق لوجه الله فإنه يجد عند الله ما هو خير. فهنا ولو استطعمك فلان أو عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، هذا ظاهر في أو هو القرينة في صرف اللفظ عن المعنى المتبادر أو الظاهر إلى المعنى الذي أشرنا إليه. فإذا التأويل معناه الثالث إخراج اللفظ عن ظاهره، هذا لا نقول بقبوله على الإطلاق ولا نقول برده على الإطلاق، لكن نقول إذا دل عليه دليل قبلناه وإذا لم يدل عليه دليل فهو باطل فاسد، وهو من القف على الله بلا علم ومن القول على الله بلا علم. وهو الذي سماه الإمام ابن القيم رحمه الله الصنم الثالث أو الرابع أو غيره في كتابه الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، ذكر هناك الأمور التي ضل بها هؤلاء الفرق في باب الاعتقاد فانحرفوا عما كان عليه الصحابة الكرام، وذكر صنما من هذه العاصمة وهو هذا التأويل ومثله المجاز وغيره. فهذا المعنى الثالث يفصل فيه، إن كان عندنا دليل قلنا به، إذا ما كان هناك دليل نقول به. مثال آخر حتى يتضح قوله تبارك وتعالى، مثال أيضا في باب الأسماء والصفات، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية كما ذكر شيخ ابن تيمية من العلماء من يراها من آيات الصفات، فيقول هذا دليل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل إضافة إلى آيات أخرى وأحاديث أخرى كثيرة. ومن العلماء أو من أهل العلم من يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات بل هي تدل على معنى آخر، وبعض المبتدعة تمسكوا بهذه الآية وقالوا أنتم تثبتون الصفات الواردة ولا تؤولونها، فهذه الآية لماذا لا تؤولونها؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مناظراته، فقلت لهم أمهلكم ثلاث سنين أو سنوات أن تأتوا لي بنقل واحد عن بعض السلف يؤول فيه الصفات أو آية واحدة تؤول فيها الصفات. قال وكنت أعلم أنهم سيأتوني بقول كذا وكذا وكذا وبهذه الآية، فأتوا بهذه الآية فقالوا انظر فأينما تولوا فثم وجه الله. فلان من المفسرين يقول فثم جهة الله، فثم الجهة والقبلة وكذا، هذه آية من آيات الصفات، فلماذا تؤول؟ فقد أولها السلف وأنت تقول لا يوجد أحد من السلف أول. فقال أن هذه الآية، هذا في اختيار شيخ الإسلام والمقصود التمثيل، قال هذه الآية ليست من آيات الصفات بخلاف غيرها. قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا دليل على أن لله عز وجل وجها، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أو يريدون وجه الله فهذا دليل على إثبات صفة الوجه. لكن هنا فثم وجه الله قال هذا ليس من آيات الصفات. لماذا؟ الوجه في اللغة يطلق على الجهة ولا لا يطلق؟ أين وجهتك؟ تقول وجهي إلى مكة، أي أقصد مكة. إذن العربية نفسها لفظ الوجه يطلق ويراد به الجهة كما يراد به الصفة، يراد به الجهة. إذا فكلمة وجه من معانيها الجهة. طيب الآية ليش كيف نزلت؟ نزلت في قضية القبلة، كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس ثم صاروا يتوجهون إلى الكعبة. فقال بعض الصحابة: فكيف صلاة من توجه إلى بيت المقدس وقد ماتوا؟ كيف صلاتهم؟ ماتوا على غير القبلة هذه. وأيضا لما يختلفون في القبلة ولا يعرفون جهتها كيف العمل؟ فقال جل وعلا: إذن الخلاف أو الآية نازلة في ماذا؟ في قضية الجهة، هذا واحد. ثانيا قال عز وجل: فأينما، أينما هذا ظرف مكاني ولا لا؟ ظرف مكان يدل على الجهة. تولوا التولية ظرف مكان، الفعل يدل على المكان، فهذا الجهة. فأينما تولوا وجوهكم، أي تتجه بوجهه. فثم، ثم أيضا ظرف، ظرف مكان. إذا كل هذه الأمور الأربعة قرائن تدل على أن المراد الجهة والاتجاه. فثم وجه الله، وبالتالي فلا إشكال ولا يقال ها هنا أنها ماذا؟ فيها إثبات أيضا صفة الوجه. وآخرون يقولون جاء دليل يدل على أن المراد ليس الوجه وإنما المراد الجهة. طيب انتقلنا من لفظ الوجه الظاهر إلى المعنى الذي دونه، هل هذا الانتقال بدليل ولا دون دليل؟ بدليل. فإذا نقول هذا تأويل صحيح، إذا تسمونه تأويلا لكنه تأويل صحيح لأنه منبني على، منبني على الدليل. إذن هذا المعنى الثالث الذي توارد عليه أهل الاصطلاح الأصولي، التأويل إخراج اللفظ عن معنى ظاهر إلى أو راجح إلى معنى مرجوح، أو إخراج اللفظ، إخراج اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى دونه. إن كان بدليل فهذا صحيح، إن كان بدون دليل فهذا فاسد وباطل. ومن شرط هذا التأويل أن يكون المعنى المقرر يدل عليه اللفظ في اللغة، المعنى المقرر لا بد أن يدل عليه اللفظ في اللغة، وأن يكون هناك دليل يدل على صرفه من المعنى الظاهر إلى الذي هو دون، هذا لابد. إذن وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. هذا البيت أراد فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إشارة إلى بعض قواعد الأسماء والصفات، ومن هذه القواعد أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي يرتكز على الدليل. لا تقول هذا اسم من اسماء الله جل وعلا إلا بدليل، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تقول هذه صفة من الصفات إلا بدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من القواعد المقررة في باب الأسماء والصفات التوقيف. فإذا جئنا إلى صفة ما قلنا من هذه من صفات الله عز وجل، نقول أين قال الله قال رسول. إذا جئتنا بذلك فنعم، إذا لم تأتي بها فلا، فلا يقال. إذا من القواعد المقررة في باب الأسماء والصفات أنها توقيفية ترتكز على الدليل، يوقف ويتوقف فيها حتى يرد النص. قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأقول في باب الاعتقاد وفي باب الأسماء والصفات قال الله جل جلاله، وقال المصطفى الهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أتأول، لا أتأول التأويل الفاسد، التأويل الفاسد، فهذا لا أقوله. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، جميع أي كل آيات الصفات، كل آيات الصفات. إذن لا بد أن يكون النص وارد في ماذا؟ في الصفات، سواء كان من آيات من نصوص القرآن، الآيات القرآنية، أو كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ماذا أفعل؟ أمرها ويجيزها. شكون ما عندوش مثل اللامية؟ كاين؟ بقى شوية مثل. طيب فرصة أخرى الأسبوع القادم نطبعوه ونشوف. طيب هذه هي نسخة. وجميع آيات الصفات وكذا الأحاديث أمرها أي أجريها وأجيزها. وجميع آيات الصفات حقا، يعني أنها على الحقيقة وأنها حق. الآيات القرآنية وأحاديث نبوية صحيحة ثابتة. وأمرها حقا كما نقل الطراز الأول، كما نقل. وهذا فيه إشارة أيضا إلى قاعدة من قواعد أسماء الصفات، وهو العمدة في ذلك النقل، العمدة في ذلك النقل. والنقل يقال أيضا السمع، ويقال أيضا الخبر، والمراد به التوقيف، أي أن العمدة في ذلك الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، كما نقل الطراز الأول. الطراز يقال في البز والهيئة، الطراز يقال في البز أي الثياب والهيئة. والطراز من كل شيء جيده، ويطلق الطراز من باب من التطريز، وهو النقش الذي يكون في الثوب، النقوش التي تكون في الثياب. وذكر من شعر حسان بن ثابت: بيض الوجوه كريمة أنسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. ذكر من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح قوما يقول فيهم: بيض الوجوه كريمة أنسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، أي الصنف الأول. فالطراز من كل شيء جيده. وقيل كلمة الطراز مؤربة، والمقصود بها الرعيل الأول من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، يعني آيات الصفات آيات حق، وأحاديث الصفات أحاديث حق، ننقلها كما نقلها الطراز الأول، الرعيل الأول من الصحابة الكرام، نقلوا هذه الصفات هكذا. وإذا جئت للأحاديث، من روى لنا الأحاديث؟ من روى لنا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ثلثي الأخير؟ الصحابة. من روى لنا إن الله كتب كتابا بيده فهو عنده فوق سبع سماوات أن رحمتي سبقت غضبي. من روى لنا يقبض الله السماوات بيمينه والأراضي بيده الأخرى؟ من روى لنا فيضع فيها الجبار قدمه، وفي رواية رجله؟ من روى لنا فيكشف ربنا عن ساقه فيقع كل من كان يسجد مخلصا ساجدا، ومن كان يسجد رياء صار ظهره كشيء واحد كلما أراد يسجد انقلب على قفاه؟ من روى لنا أن الله تبارك وتعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور؟ ومن روى لنا حديث القلوب بين الأصبعين مصابع الرحمن إلى آخره؟ هذا الحديث من نقلها؟ نقلها الصحابة الكرام، والذين اتبعوهم بإحسان قالوا فيها كما قال المؤلف أمروها كما جاءت من غير كيف، أمروها كما جاءت من غير كيف، من غير كيف. وهذه العبارة منقولة عن غير واحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من لدن التابعين ومن تبعهم بإحسان عليهم جميعا من الله الرحمة والرضوان. قال الزهري كان، قال الأوزاعي كان الزهري ومكحول يقولان أمر هذه الآيات هذه الأحاديث كما جاءت. وجاء عن الأوزاعي أمر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. وجاء أيضا عن الأوزاعي أنه قال سمعت الزهري لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزل الزاني حين يزني وهو مؤمن قلت له فما هو؟ قال من الله القول ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. أمروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء بلا كيف. وسئل الثوري عن حديث الصفات فقال أمروها كما جاءت. وسئل مالك والثوري والليث والأوزاعي عن الأقوال التي فيها الصفات فقال أمروها كما جاءت. وقال أبو عبيد أي القاسم السلام ما أدركنا أحدا يفسر الأحاديث ونحن لا نفسرها. قال الذهبي رحمه الله صنف أبو عبيد كتاب غريب الحديث وما تعرض لإخبار الصفات الإلهية بتأويل أبدا ولا فسر منها شيئا، وقد أخبر بأنه ما لحق أحدا يفسرها، فلو كان والله تفسيرها سائغا أو حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع والآداب. فلما لم يتعرضوا لها بتأويل وأقروها على ما وردت عليه علم أن ذلك هو الحق الذي لا حيلة عنه، الذي لا حيلة عنه. وقال أيضا عباد بن الأوام قدم علينا شريك من نحو 50 سنة فقلنا له إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن أهل الجنة يرون ربهم وإن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فحدث شريك بنحو 10 أحاديث في هذا، بنحو 10 أحاديث في هذا كما قال المصنف رحمه الله. وجميع آيات الصفات أمضها حقا كما نقل الطراز الأول. قيل أن هناك من يطعن في هذه فحدث ب10 أحاديث كما نقلها الطراز الأول، ثم قال أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة، فهم عمن أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل الطراز الأول، هكذا كان السلف يفعلون. وذكر أيضا الذهبي من قول أحمد بن نصر قال سألت ابن عيينة وجعلت ألح عليه فقال دعني أتنفس، فقلت كيف حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل السماوات 7 إصبع، وحديث إن قلوب العباد بين أصبعين وصابع الرحمن، وحديث إن الله لا يعجب أو يضحك ممن يذكر بالأسواق؟ قال سفيان هي كما جاءت نكر بها ونحدث بها بلا كيف. وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع بحديث في الكرسي قال فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وقال أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. وقال وكيع نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا، يعني مثل حديث يحمل السماوات على إصبع. وأن نقول عن السلف في هذا كثيرة جدا، وقال الإمام أحمد لما ذكر حديث إن الله ينزل من السماء الدنيا قال نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح، إذا كانت أي هذه الأحاديث أسانيد صحاحا، ولا نرد على رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله ونعلم أن ما جاء به حق. نعم، والنصوص في هذا أي كلام السلف في هذا كثير جدا كثير جدا. وقولهم أن نبوها كما جاءت من غير تفسير ومن غير تكييف ليس على قول بعض الفرق المنحرفة وهم المفوضة، لأنه في طائفة تقول أمرها كما جاءت، نعم، لكن عندهم أمرها كما جاءت يعني لا التفات إلى معناه، بمعنى أن آيات الصفات عندهم كمثل كلمة زيت مقلوبها إيش هو؟ ديز. إيش معنى ديز؟ مقلوب زيت، ما عندهم معنى، يعني عندهم هذا وهذا بحد سواء. قالوا الأئمة يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا تفسير، من غير تفسير. لا، المراد ليس هو ما ذكره هؤلاء، بل المراد لا يفسرون شيئا منها تفسيرا باطلا، أو لا بلا كيف، أي لا يبحثون عن الكيفية، وإلا فالكيفية ثابتة ما دام أثبتنا صفة لله عز وجل. كيف يقال لله هذا اللي أجبت عنه؟ يقول هل أحاديث صفات يمكن شرحها وتفسيرها مع تفويض كيفيتها إلى الله؟ هذا الذي نتكلم عنه. كيف تثبت الصفة؟ يقال نفوضها. نفوض ماذا؟ الكيفية. ليش لماذا نفوض الكيفية؟ لأننا لا نستطيع أن نعرف هذه الكيفية، استحيل أن نعرف الكيفية، استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده. أنت كيف تعرف كيفية الشيء؟ كيف يعني فاكهة المانجو كيف تعرفها؟ رأيتها أو رأيت مثلها أو أخبرك الثقة عن صفتها. كيف تعرف الشيء؟ إما أن تراه، وإما أن ترى مثله، وإما أن يخبرك الثقة الذي رآه عنه. أما ربنا فما رأينا، وليس كمثله شيء، وهل هناك من رآه يخبرنا؟ على الخلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ فلا يمكن أن نعرف كيفية هذه الصفات. لما يقول صفة كذا كيفيتها كذا لا يمكن، لأن الذي يخبر عن كيفيتها إما أن يكون رآه أو رأى مثله وهو ولم يره أحد، وإنما الرؤية في الجنة يوم القيامة، سأل جل وعلا أن يجعلنا من أهلها وإياكم، أو أن يرى مثله وليس كمثله شيء، أو يخبره من رآه ولا أحد يقال فيه ذلك. فإذا التفويض للكيفية وعدم التفسير بمعنى لا تفسر بمعنى الباطل ولا تفسر بمعنى البحث في كيفيتها، ولا بمعنى البحث في كيفيتها. نعم، ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني، اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تعبير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهما لم يصفوا ولم يفسروا، يعني لم يكيفوا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم ها لم يصفوا ولم يفسروا، فمن قال بقول جهم، ما هو قول جهم؟ التعطيل، الإبطال، تفسيرها بغير معناها، نفيها، إنكارها. فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شك. قال أوكي بن الجراح: أدركنا إسماعيل بن خالد وسفيان ومسعود ومسعودا، لعله يقصد ومسعر، يحددون بهذه الأحاديث ولا يفسرونها. قال الترمذي: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس بن المبارك بن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأحاديث وقالوا تروى هذه الأحاديث ويؤمن بها، ولا يقال كيف هذا الذي اختاره أهل الحديث أن يروا هذه الأحاديث كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. وقال ابن قدامة: والذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله جل وعلا في الكتاب والسنة من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التفاسير الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان تبين أنهم إنما كانوا يفهمون منها الإثبات، بل النقول المتواترة المستفيضة عن الصحابة والتابعين في غير التفسير موافقة للإثبات، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين حرف واحد يوافق قول النفاة الذين ينكرون الصفات. ومن تدبر الكتب المصنفة بالآثار الصحابة والتابعين بل المصنفة بالسنة إلى أن قال رأى في ذلك من الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين ما يعلم معه بالاضطرار أن الصحابة والتابعين كانوا يقولون بما يوافق مقتضى هذه النصوص ومدلولها، وأنهم كانوا على قول أهل الإثبات المثبتين لعلو الله على خلقه أو نفسه على خلقه، المثبتون رؤيته، القائلين بأن كلامه ليس بمخلوق بائن عنه. فهذا على هذا تحمل هذه العبارات، على هذا تحمل هذه العبارات، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم رحمه الله تعالى في كلامها هنا: وجميع آيات الصفات أمضها حقا كما نقل الطراز الأول، ومما جاء عن الطراز الضعيل الأول أمضها كما جاءت بلا تفسير، أي تفسير المعطلة وتفسير المفوضة وتفسير الممثلة وتفسير المنحرفين عن السنة والجماعة، بلا كيف أي من غير البحث عن الكيف، لأن الكيف شيء استأثر الله به في علم الغيب عنده. ولهذا لما سئل الإمام مالك الرحمن على عرش استوى كيف استوى، أطرق برأسه حتى ألاف الرحضاء كثرة العرب، وقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول، ايش معناه؟ معلوم معنى استوى على وارتفع، والكيف غير معقول، ما يمكن نقول كيف، لأنه لا أحد رأى الله جل وعلا، لا يمكن تعرف كيفية الصفة مع أثباتها مع أنها ثابتة، والسؤال عنه بدعة. ولهذا قال السلف: بلا كيف. لا يجوز أن تقول كيف استوى، كيف أصابعه، كيف وجهه، كيف قدمه، كيف نزوله، كيف استواءه، والسؤال عنه بدعة. والإيمان به واجب، نؤمن بها كما جاءت. نعم، نؤمن بها ماذا؟ كما جاءت. ومما جاء أيضا عن السلف في الإقرار وإثبات هذه الآيات أو هذه الصفات لله عز وجل قول ابن شابور قال: سمعت السكوني يقول: من أراد أن يعرف كيف وصف الله نفسه فليقرأ شيئا من أول الحديث. أول الحديث: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم إلى آخر الآيات. هذه كلها جاءت في صفات الله سبحانه وتعالى. آخر الحشر أيضا وفي هذه الكلمة يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما يجري من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه كلها في صفات الله سبحانه وتعالى. وسئل عبد العزيز ابن الماديشون عما جحدته الجهمية قال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية في صفة الرب جل وعلا الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسنة عن تفسير صفته وحصلت العقول دون معرفة قدره. فلما تجد العقول مساغا فرجعت خاسئة حسيرة وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان أما من لا يحول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو لا يعلم كيف هو إلا هو. إذن الكيفية ثابتة ولا لا؟ ثابتة. والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته بعجزك عن معرفة قدر إلى ربها ناظرة فقال لا يرى يوم القيامة إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال عثمان بن سعيد يعني الدارمي لا نكيف هذه الصفات ولا نكذب بها ولا يقول مثل ونحو هذه المقالات جميع آيات الصفات نطلبها حقا كما نقل الطراز مختصر وأترك التطويل لمتون أخرى أوسع. جماعة الأجرومية ما لنا كان حاضرين ولا لا؟ يقول لم تعيد علينا تعريف المفوضة. التفويض فوض الأمر يعني مشاه وتركه وهذا المراد حالة. والتفويض يطلق بمعنيين. أما تفويض المعنى فلم يكن عليه السلف بل السلف يثبتون معنى الصفات ويقولون أن هذه الصفة معناها في اللغة معلوم والتفويض بهذا المعنى مذهب خلفي وليس مذهبا سلفيا وهو من المذاهب المنحرفة عن أهل السنة والجماعة. أما تفويض الكيفية فهذا هو الوارد عن السلف أنهم يفوضون الكيفية. نعم. هل أحاديث الصفات يمكن شرحها وتفسيرها مع تفويض كيفيتها؟ هذا قد أجبت عليه. يقول إنسان أفطر يوم رمضان عمدا وعليه كفارة إطعام 6 مساكين أو 6 متابعين ففي كفارة إطعام كيف يكون الإطعام؟ يوكل كل عن كل يوم مسكين يوكل 60 مسكين يطعمهم أكلا. إذا أرى إخراج الطعام غير مطعيم ما المقدار المحدد؟ ما يعد طعاما لواحد علما أنه يريد توزيع على عائلات مسكينة محتاجة يعني وذلك لعدم توفر عدد المساكين في المكان الذي يسكن فيه. طيب هو 60 مسكين ينظر إلى 15 عائلة ونحو ذلك فيها عدد من الأفراد مجموعهم يساوي 60 ويعطي العائلة مثلا يعطيهم مثلا كم طعام وشيء مما هو من توابع طهي الطعام وشيء من اللحم هذا يعد إطعام هذه العائلة عددها 5 أو 6 أو نحو ذلك. نعم. والأفضل أن ينوع لا يعطي لعائلة واحدة بل يعطي لأكثر. ختان الطفل في اليوم السابع هو السنة، كل مولود مختان بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويختان. متون في اللامية إن شاء الله الأسبوع القادم والله أعلم. طيب هذه قائمة من يحضر الله.